جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن منظمات كوريا الجنوبية ومنها جماعة القساوسة المسيحية للأمل السلمي وتضامن كوريا للتوحيد المستقل والديمقراطية وأوساطها مثل المتدينين والأدباء أقامت يوم 25 من الشهر الحالي في سيول مؤتمرا صحفيا يطالب بإرجاع مواطناتنا اللواتي تم اقتيادهن من قبل أعمال الاستدراج والاختطاف الدنيا لدى السلطة. ذكر المتكلمون فيه أن 12 شخصا من المواطنات الشماليات تم اقتيادهن قسرا وتطرح منهن حتى الشكوك في الوفاة إلى أنه لا يجري التحقيق عن ذلك، وطلبوا من أجهزة الأمم المتحدة أن تبين الحقائق عن الحادثة وتتحمس في إرجاعهن.